بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. عد الإمام النسفي رحمه الله تعالى في صفات الله عز وجل صفة الكلام فقال: والكلام، فكلام الله أزلي أبدي، ليس هذا الحرف والصوت. الحرف والصوت هذا النظم الذي نحن نقرأه بالألسن ونحفظه في الصدور ونتلوه في المساجد ونحوها وفي الصلوات، وكذلك نكتبه في المصاحف، هذا لا شك مخلوق. لكن هذا اللفظ المنزل هو عبارة عن كلام الله الذاتي الأبدي. فصفة الله الكلام أزلية أبدية، وأما اللفظ المنزل فهو حادث، فما كان باللغة العربية يسمى قرآنا، وما كان باللغة العبرية فيسمى توراة، وما كان باللغة السريانية يسمى إنجيلا. هذه الكتب المنزلة على الأنبياء هي عبارة عن كلام الله الذاتي الأبدي، فالعبارة مخلوقة، والمعبر عنه وهو صفة الله أزلي أبدي. فإذا كلام الله تعالى لا ككلامنا، كلامه أزلي أبدي. قال النسفي رحمه الله: وهو متكلم، أي الله، بكلام هو صفة له أزلية. يعني صفات الله كلها أزلية، ومنها صفة الكلام، ليس من جنس الحروف والأصوات. نحن كلامنا حرف، صوت، لغة، ابتداء، اختتام، مخارج حروف، أسنان، شفتان، هكذا نحن نستعمل حتى نتكلم. أما الله فكلامه ليس من جنس الحروف والأصوات، وهو صفة منافية للسكوت والآفة. يعني الله تعالى لا يوصف بالسكوت، الله لا يوصف بأنه أخرس، الله تعالى متكلم بلا كيف، كلامه لا ككلامنا، والله أعلم وأحكم.